وهناك تطلب السلطة من القاضي سلطة خاصة. الله وحده هو الذي يعلم ماذا تقول من الافتراءات على زوجها، وماذا تزيغ من الاسرار امام القاضي. وليس القاضي نبيا معصوما سيزيغ اسرار بيوت المسلمين. الله تعالى قال بعد ذلك الطلاق مرتان، مرة ثم مرة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإذا وقع الطلاق أول مرة فإن الله يقول للرجال اتقوا الله، لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوا المطلقات من البيوت. لماذا؟ قال للمرأة المطلقة: ما دمت في حتة الطلاق فتزيني لزوجك الذي طلقك حتى يراجع نفسه ويعود إليك. وفي هذا يقول الله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. اسمع يا أبا الطيب، اسمع يا عدو الله، اسمع يا مفتريا على الله، اسمع ماذا يقول الله في سورة الطلاق. عجبت لما قاله الله في سورة الطلاق. في اول آية يقول: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. وفي آية التي بعدها يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي آية التي بعدها يقول: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. وفي الآية التي بعدها: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويقدم له اجرا. وفي الآية التي بعدها يقول: سيجعل الله بعد عسر يسرا. كل هذا في سورة الطلاق، في سورة الطلاق. ولكي يشرق الله السورة شرفا اخر لم يبدأها بقوله: يا ايها الناس اذا طلقتم النساء، ولم يبدأها بقوله: يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء، انما بدأها بقوله: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. مع ان النبي لم يطلق، ولكن الله خاطبه بهذا الخطاب تشريفا وتعظيما لهذه السورة الكريمة. فلماذا الطلاق امام القاضي؟ لماذا؟ لماذا اتاحة اسرار بيت الزوجية؟ ان احد الصالحين ابتلي بزوجة الناشد، اذا قال لها يمينا قالت له شمالا، فاذا قال لها شرقا قالت له غربا، فاذا قال لها لأمام سيري قالت له للخلف مر، فاذا قال لها انا وانت على الزمان قالت بل انا والزمان عليك. فقال له احد اصحابه: ما بغر وطرحتها؟ فقال العبد الصالح: اخشى ان اطلقها فيبتلى بها غيري فاكون سببا في اذى عبادي. الله اخشى ان يطلقها فيبتلى بها غيري فتؤذيه، ومعاذ الله ان اكون سببا فيها.